هذه الآية في سورة التوبة، سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك كلها أو أكثرها، وغزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سميت تبوك لأنه قصد الروم، ولكنه لما وصل إلى ذلك المكان نزل ينتظرهم لأن هذا من بلادهم. تبوك كانت من الشام، فجلس 20 يوما ينتظرهم، فأذلهم الله جل وعلا ولم يأتوا إليه، فرجع صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من الوقائع حدث في هذه الغزوة، وهذه الغزوة تسمى غزوة العسرة لأنها كانت في أشد الحر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر أحدا أن يتخلف، مرهم كلهم أن يخرجوا إلى الغزو، ولم يبقى في المدينة إلا النساء والذي له عذر، وصار فيها من المنافقين من فيها. ذكر في هذه القلوب، ولئن سألتهم، ذكر سبب نزول هذه الآية، ولئن سألتهم، قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم. أما ابن عمر معروف عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن كعب هذا محمد بن كعب هذا كان من الشباب الذين سبوا من بني قريظة من اليهود، والده ما كان أنبت فصار سبيا، وكان صار رجلا صالحا، ومحمد هذا ابنه وهو ثقة معروف يعني، وزيد بن أسلم، زيد هذا من مولى عمر رضي الله عنه، وهو والد عبد الرحمن بن أسلم وقتاده. ودخل حديث بعضهم بعض، يعني أن هذا الحديث مجموع من حديثهم، أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هذا الكلام كلام كذب، والعادة أن الذين يمزحون يأتون بأشياء كذب خلاف الواقع حتى يضحك الناس. سمع عوف بن مالك وقال كذبت، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن سبقه، يعني الوحي جاء من السماء قبل أن يأتي عوف بن مالك، قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طائفة الجيش. فعادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء مما يكون فيه شجار أو خلاف أو أمر قد يقتضي نزاع أو ما أشبه ذلك، أنه يأمر بالمسير حتى يشغل الناس عن ذلك. أمر براحلته أن يغلم فركب، ولما ركب جاء إليه هذا الرجل القائل هذا القول، فصار يعتذر يقول يا رسول الله والله ما أردت الجد، وإنما أردت أن أذهب الوعث عنا وكآبة السفر، لأن الإنسان إذا ضحك يجد نشاط، هذا مقصوده قوله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد عن قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه يعني فلم يقبل له عذرا. وقول عبد الله بن عمر كأني أراه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة الحقب حقب الناقة، لأن الرحل إذا وضع على البعير يربط بحبال، حبل في الوسط مع بطن البعير يسمى بطان، وحبر من الأمام حتى إذا صعدت ما يتأخر الرحل يسمى لبب، وحبر من الخلف إما أن يوضع برصغ البعير أو يوضع بذنبه يمسك الرحل إذا نزلت ما يتقدم. فهذه الطريقة والنسعة هنا المقصود بها الحقب، حقب الرحل، تعلق به مبالغة بكونه لعل الرسول يقبل له عذر ولكنه لم يتب. يقول كأني أنظر الحجارة تنكب رجليه، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع ولا يلتفت إليه فلم يقبل له عذرا، لأنه وقع في أمر ليس سهل. الضحك واللعب والمزح ما يجوز أن يكون في شيء من آيات الله أو بالله أو صفاته أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا أن هذا كفر، لأن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أول هذا يدلنا على أنهم كانوا عندهم إيمان، وإن كان قد لا يكون الإيمان قويا ولكن عندهم إيمان. الثاني أنه أثبت له الكفر بعد الإيمان ولم يصدر منه إلا هذا القول هذا الكلام، فلهذا كان الاستهزاء من الأمور التي تخرج المستهزي من الدين. ولكن هل تقبل توبته؟ الرسول لم يقبل منه عذرا ولا يلتفت إليه، ومع ذلك جاء أنه كان يبكي ويعتذر. قال إنه اسمه مخشي ابن حمير، وأنه كان يقول اللهم إني أسمع آية أنا المعني بها تقشعر منها الجلود، اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك فلا يعلم ولا يعلم أحد مصيري، لا أحد يقول غسلت ولا كفنت ولا دفنت. فيقال أنه قتل يوم اليمامة، والقتل عثر عليهم إلا هو لم يوجد ولم يعثر عليه، فلعله تيب عليه إذا كان إذا صح النقل في هذا. العلم عند الله جل وعلا. وقوله قول هذا كله كذب، ما رأينا مثل قراء. القراء في لسان السلف العلماء، لا يسمى قارئ إلا إذا كان عالما، أما أن يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه ولا يعرف مراد منه فهذا ما يوجد. ولهذا سئل أحد العلماء من السلف، قيل له إنه يوجد عندنا من يقرأ القرآن ولا يفهمه، فقال هذا بدعة يعني ليس لم يكن موجودا، هذا معناه ما كان موجودا وإنما وجد فيما بعد لما اختلطت الألسنة، اختلطت اللغات، وبعد بعض الناس عن اللغة العربية فصاروا لا يفهمون المعاني. فالمقصود أن قوله هنا يقصد الصحابة قرآن هؤلاء، وقوله أرغب بطونا يعني أن بطونهم كبيرة، وهذا كذب. وقوله أكذب ألسن كذلك كذب ضائع. ما عرف بالصحابة من يكذب حتى في العرب. أبو سفيان كان مشركا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم، ووصل إليه قال ابحثوا عن قوم عن من هو من قومه، فوجدوا أبا سفيان ومعه أصحابه. أبو سفيان ذلك الوقت كان مشركا، كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء بهم وقال لهم لأصحاب أبي سفيان إني سائله فإن صدق صدقوه وإن كذب فكذبوه. فصار يسأله. الشاهد أنه أن أبو سفيان يقول لولا أن يؤثر عن الكذب لكذبت. كان مشرك ويخاف أن يؤثر عنه، يعني يذكر عنه أنه كذب، فما كانوا يرون الكذب أصلا أنه جريمة. فهذا كذب ظاهر. وكذلك قولهم أجبل عند اللقاء، الصحابة من أشجع الناس وأقدمهم، وكانوا يطلبون الشهادة، وإذا قتل أحدهم يهنئونه يقول هنيئا لك الشهادة. كيف يقول مثل هذا الكلام؟ المقصود يعني أن هذا كله يعلم أنه كذب، كل من يسمعه يعلم. ولهذا لما سمعه أو من اللي قال كذبت ولكنك منافق أو بن مالك يقول كذبت وأنك، لأن النفاق معناه إظهار الباطل، إبطان الباطل وإظهار شيء يخالفه كما هو معلوم. والنفاق كان موجودا في ذلك، وحصل من المنافقين عدد من الوقائع في غزوة تبوك، منها هذا، ومنها أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم كان في مكان فيه عقبة جبل ما يخرج معه إلا بعير واحد، وفي طريق بعيد يذهب معه الجيش كله، فقال صلى الله عليه وسلم إني سالك هذا الطريق فلا يسلكه أحد. سمع المنافقون بذلك فاستعدوا ليلقوه من تلك العقبة من على راحلته، فكمنوا له، فأمر حذيفة أن يقود ناقته وعمار يسوق، فهم في العقبة، وصار في أثنائها قاموا أمامه حتى ينفروا ناقته، فصار حذيفة يضرب ركعيبهم ويضربهم في وجوههم حتى هربوا. فقال له أعرفت منهم أحد؟ قال لا، متلثمون ولا معرف منهم أحد، ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره بأسمائهم وأسماء بعض المنافقين، وقال لا تخبر أحد، وقال فلان منافق وفلان منافق وفلان. ولهذا كان حذيفة يسمى صاحب السر، وكان عمر رضي الله عنه فيما بعد إذا مات ميت ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا، فإن صلى عليه صلى عليه عمر، ولا لا يصلي، لأن الله جل وعلا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني الاستغفار المقصود أنها حصلت منهم وقائع، ولهذا جاءت روايات أخرى غير هذه الرواية في أقوال أخرى، منها ما ذكره أصحاب السير أن رجلا من المنافقين قال يشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يزعم هذا أنه سيقاتل الروم كأننا بكم غدا مربطين بالحبال، يحسبون قتال الروم كقتال العرب. وهذا أيضا يقوله المنافقون المرجفون الذين يرجفون بالمسلمين ويريدون منهم الهزيمة والانكسار وعدم القتال وغير هذا من الأمور التي وقعت. ولهذا كانت السورة أكثرها أو جلها في المنافقين، كان الله جل ويصف منهم ومنهم حتى تبين وصفهم جليا. فالمقصود أن مثل هذا كون عوف بن مالك لما سمع هذا الكلام ذهب ليخبر الرسول، يكون هذا نقل الحديث المذموم النميمة أو الغيبة، يقول ليس من هذا، هذا من النصح وهذا من الواجب أنه يبين للإمام من هو منافق أو من هو على خلاف الحق. وإنما الغيبة والنميمة تكون لمن لا يقع في مثل هذه الأمور. وكذلك يعني الإنكار، إنكار مثل هذا يجب أن ينكر، أما إذا سمع وسكت فيكون مشاركا لهم. ولهذا صارت قضية عم، كل الذين كانوا يضحكون ويستمعون لهذا شملهم هذا الحكم. ولهذا جاء الخطاب عاما مخاطب جماعة ليس خطاب لرجل، قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فشمل القائل والمستمع الذي استمع لهذا. أما المنكر مثل عوف بن مالك هو أنكر وخرج منه وقال ذهب ليبلغ عنهم، فهذا لا يشمل لا يدخل فيه. فالمقصود أن مثل هذا إذا استأنس الإنسان به أو استمعه بدون إنكار أنه يكون حكمه حكم القائل، وهذا من الأمور التي يعني ينص عليها العلماء كما قال الله جل وعلا في هذا في هذه الآية وغيرها. وقوله فوجد القرآن قد سبقه، يعني أن الوحي من السماء جاء قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فنخوض يعني نخوض في حديث لا نقصد حقيقته، هذا المعنى، نتكلم به لنروح عن أنفسنا لأننا في تعب ومشي. وكذلك يقول ونلعب يعني ما قصدنا الجد وإنما هو مزح ولعب، ومع ذلك لم يلتفت إليهم بهذا ولا عذرهم بل كفى. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في المخالفة الكبيرة وهو جاهل أنه لا يعذر، يعذر له مثل هذا، لأن الأمور التي تختلف الأشياء يكون أمور واضحة ويكون أمور فيها خفاء، ما إذا كان فيها خفاء فلا تكون ماثلة لما هو واضح جلي.

والمنافق لا يكون عنده إيمان إذا كان النفاق نفاق اعتقاد، لأن النفاق يقسمه العلماء إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي الذي مثل ما فسر الله قال من يعني اجتمع فيه ثلاث خصال أو قال أربع، وجاء في حديثنا خمس: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وفي حديث آخر: وإذا أتمن خان. يقول من اجتمعت فيه هذه كان منافقا خالصا، وما كان عنده خصلة منها كان عنده خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذا يسمى نفاق عمل، يعني الكذب والخيانة والفجور في المخاصمة وإخلاف الوعد، وكذلك نقض العهد. هذه خمسة أشياء لا تجتمع إلا في منافق نفاق اعتقاد، ولكن قد يكون فيها واحدة أو اثنتين ممن لم يكن عنده نفاق الاعتقاد. هذا نوع، هذا لا يكون صاحبه كافرا إلا باجتماع هذه الأمور. أما النفاق الاعتقادي فهو يكفي فيه خصلة واحدة، وهي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. من أبغض فهو منافق لنفاق الاعتقاد، أو بغض ما جاء به، أو بعض ما جاء به، أو محبة إظهار ظهور الكفار عليه أو دينهم، أو محبة انخفاض دينه، فهذه لا يكون شيء منها في رجل إلا وهو منافق النفاق الذي هو كفر نفاق اعتقاد. وإذا مات فهو على ذلك، فهو في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. وفي هذا يقول ليس هذه عند المتكلمين ليس على هذه الصفة، لأن كان عندهم إيمان بدليل قوله جل وعلا: كفرتم بعد إيمانكم. ومن المفسرين من قال إيمانهم هو إظهاره بألسنتهم، وإن كانت قلوبهم على خلاف ذلك قصد بذلك، ويقولوا رد هذا القول، قال هذا غير صحيح، لأنهم يقولوا كانوا يظهرونه لخواصهم، يقول ما زالوا مع خواصهم في هذا دائما مظهرين له في هذه الحالة وفي غيرها، ولكن المقصود أنهم يعني عندهم إيمان. وجاء في الآية التي بعدها بعد هذه الآية اتكلموا بالكفر بعد إسلامهم، يعني صار إسلام، والإسلام معناه الأمور الظاهرة. وعلى كل حال قصة واحدة، فهي تدل على أنهم عندهم إيمان، ولكن هذا الإيمان ليس الإيمان الذي يمنع من اقتراف الجرائم والذنوب الكبيرة مثل هذا، فلهذا وقعوا فيه وليسوا منافقين نفاق خالص. ثم قال شيخ الإسلام: فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا، لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. لم يعتقدوا جوازه، واعتقدوا جوازه محرم، هم يعرفون محرم صاروا كافرين بذلك، ولكن يكفي هذا في ظاهره، فهم ما كانوا يعتقدون أنه يخرجهم من الدين الإسلامي، ولهذا كان منهم من يقول ما سبق إنه يعنى بهذا الشيء إن تكسر رجوع إلى آخر. نعم. وقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير رحمه الله أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل إن الطائفة مخشي بن حمير عفى الله عنه وتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله ولا يدرى له عين ولا أثر. قيل إن وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهم جميعا، يعني الاثنين عن هذا وهذا، زيد بن وديعة ولا مخشي ابنه. نعم. وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى، نبه عليه شيخ الإسلام. الساب يعني الذي يسب الله أو يسب الرسول، يقول يكفر سواء كان في هذا يعني عارف ولا غير عارف، جاهل ولا غير جاهل، إنه يكون أكبر، ومع هذا لا يقبل عذره، يعني يقول يجب أنه يقتل حتى وإن تاب، فلا يسمح له يترك. من سب الله أو سب الرسول وجب قتله على كل حال ولا تقبل توبته، يعني توبته عند الناس عند الحاكم، أما توبته بينه وبين الله فهذا ما أحد يحول بينه وبينها. إذا تاب صادقا أن الله جل وعلا إذا شاء قبل توبته، ولكن الحكم الذي يحكم به الحاكم إذا وصل إليه هذا الأمر أنه يقتل على كل حال. نعم. قال المصنف رحمه الله علي بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك إلى آخره. قال الشارح هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف، وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. قوله علي بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرضي المدني. قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريضة، وهو يعني من قريضة من غزو قريضة، لأن حكم بقتل مقاتلتهم وسبي نساءهم وأطفالهم، فكانوا ينظرون الرجل هل أنبت، يعني الشعر اللي حول الفرج، هل إذا أنبت فهو من الكبار الذين يقتلون، وإن كان ما أنبت فهو من الذرية لا يقتل. كان كعب ممن لم ينبت. نعم. قال البخاري وإن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريضة، وهو ثقة عالم، مات سنة 20 و100. يعني ابنه محمد معوذ كان من الصحابة. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته، يكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور، مات سنة 36 و100.

واضع له في غير محله، متنقص لله ولآياته ولرسوله، ولا يكون معذورا. قوله ما يلتفت إليهم فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم. قوله وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين، وفيه أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. فإن قلت كيف لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، قيل لم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم، وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما بينه صلى الله عليه وسلم، فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام واستئلاف عشائرهم المسلمين أيضا. السبب في أنهم يظهرون الإسلام، فإذا أظهر الإنسان أنه مسلم وإن كان في الباطن منافق لا يقتل، يعني ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله حسابهم على الله يعني ما في باطنهم وفي قلوبهم الله هو الذي يحاسبهم عليه، وإنما يكتفي بالظاهر فقط. فهم أظهروا أنهم مسلمين وكذلك يصلون مع الناس، فلا يجوز قتلهم إذا كانوا بهذه المثابة، وإن كانوا في الباطن منافقين، فهذا هو السبب. ولكن في هذه القضية قد يرد السؤال، لأن هذا استهزاء، والاستهزاء يكون كفرا بالله جل وعلا، وإذا كفر الإنسان إما أن يرجع ويتوب وإما أن يقتل. فيقال إنهم أظهروا أنهم ندموا، الجواب هو هذا، أظهروا الندامة وأظهروا أنهم يرجعون ويتوبون، إذن لا يتوجه إليهم الحكم بأنهم يقتلوا. هذا هو الذي يمكن يقال. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. يعني هزل، كلمة هزل قد مثلا وش معنى هزل؟ فمثل ما قلنا إن الهزل معناه المزح، كونه يمزح اللي يسمى مزح، وكونه لا يريد الجد فيقول أنا ما أردت الجد، أردت شيئا ما هو هذا، أتني فقط نتسلى بهذا الشيء ولا نريد غيره، هذا هو الهزل بهذه الصفة. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. تفسير الآية يقول ذكر يعني أسبابها، أسباب النزول، وأسباب النزول يبين التفسير ويوضحه، ولكن العبرة بالعموم، عموم اللفظ، واللفظ نزل عامة للأمة كلها، وكل من يقع في مثل هذا يكون هذا حكمه، مثل ما وقع لهؤلاء. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. يعني أن عمل عوف بن مالك إنه هذا نصيحة وليس هذا من النميمة ولا من الغيبة، فكذلك إذا شابه شيء من الأشياء إنه لا يكون ذلك مذموما بل يكون ذلك من الواجب. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.

والمقصود بهذا الباب وجوب شكر نعم الله، إن العبد يجب أن يشكر نعمة الله جل وعلا من الشكر، وليعترف بأن هذا من فضل الله ورحمته، الثاني أنه يستعملها في طاعة الله ويثني على الله جل وعلا في ذلك، وإلا يكون هذا من الكفر، من كفر النعم، وكفر النعم قد يقود إلى الكفر الأكبر، لأن الذنوب بعضها يجر بعضا، وإلا كفر النعمة ليس كفرا مخرجا من الدين الإسلامي. وهذا صفة الإنسان مطلقا، ولئن أذقناه رحمة منا، يعني إذا مسه الضر يكون جزوعا، وإذا أنعم عليه قد يكون منوعا، ويضيف الأشياء إلى نفسه، يقول هذا أنا الذي حصلته بشطارتي وبمعرفتي أو بتجارتي أو بصنعتي أو بما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز، إنه يضيف الإنسان الأمور الخير الذي يحصل له من الأموال وغيرها أن يضيفها إلى نفسه، وأنه هو الذي اكتسبها رأسا، بل يجب أن يكون هذا من الله، والله يسر أسبابه وسهله ويحمد الله على ذلك ويشكره، حتى يكون ذلك جالبا للخير أيضا أكثر، إذا شكر الإنسان زيد، وإذا كفر قد يعاقب وتذهب النعمة كما سيأتي. ولهذا قال مجاهد هذا بعملي، يعني أنا الذي تحصلته بالأعمال التي أحسنها، سواء صنعة أو بيع وشراء أو غير ذلك، هذا لا يجوز أن يكون. وقال وأنا محقوق به، يعني هذا لأني حضيض، لأن الله يعلم أني أهل لهذا فأعطاني ذلك. وهذا كله أيضا لا يجوز مثل هذا، وكله عدم اعتراف بالنعمة ونسبة النعمة إلى نفسه، وإلى سواء حظه إلى حظه أو إلى عمله، فهذا من الكفر بالنعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني من عندي مثل ما يكون أنا صنعته أو عملته أو أنا اكتسبته بشطارتي أو بمعرفتي لوجوه التجارة وما أشبه ذلك. فالمقصود أن يضيف النعمة إلى مسليها وموليها إلى رب العالمين الذي أنعم عليك وجعلك تعرف كيف تتصرف، وكله من الله، وكذلك الأسباب التي قد تسلكها هو الذي يسرها، فيجب أن تضيف النعم إليه. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه في قصة قارون الذي آتاه الله جل وعلا من الكنوز ما إنما مفاتيحه لتنوء بالعصبة منه، فلما قيل له قال هذا لأني أستحقه، إنما أتيته على علم عندي، يعني على علم من الله أني أهل له أو أني مستحقه أو ما أشبه ذلك، فهذا مثل السابق، مثل الذي سبق. ثم قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنه أضافه إلى نفسه وكسبه وعمله وعلمه الذي يستطيع أن يكتسب به المال، فهذا كلها أفراد معان يدل على